كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كارين كاريه كيسوس إيقونا.